حلمك زمان وتقول للماضي لاجل وتكون مفيش مكان. الكلام هو حياتي انا مش هسيب نفسي وخلاص، مش اهوى اصحاب ودنيا، نفسي اوصل للخلاص. ادم ما